الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السؤال الثامن في مجموعة طلاب العلم الشرعي، يقول السائل: هناك معهد الدراسة عن بعد من المسجد النبوي الشريف قسم متون يقوم عليه الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، فهل تنصحون به؟ الجواب: بارك الله فيك، أن المعاهد الشرعية الموجودة في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وكذلك دار الحديث في مكة، والجامعة الإسلامية، وجامعة أم القرى، وجامعة الإمام، وغيرها من الجامعات والمعاهد الشرعية المعتمدة من الدولة التي صرح لها ومدعومة وأنشئت من بلاد التوحيد ودولة التوحيد، لا شك أن الاستفادة منها طيبة، وينبغي لطالب العلم أن يستفيد من هذه الأماكن المباركة ومنابر الهدى. وبغض النظر عن الأسماء التي ذكرتها وغيرها من الأسماء، العبرة بهذه المعاهد التي تبع أو التي أنشأتها هذه الدولة المباركة، فيجب على المسلمين عموما أن ينتفعوا بها، ويلزم الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. فإذا وجد في هذه الجامعات أو هذه المراكز أو هذه المعاهد بعض من فيه تحزب أو حزبية أو انحراف أو كذا، لا يعني هذا ألا نسجل في هذه الجامعات، طالما أن الكتب كتب السلف والعقيدة سلفية والمذهب سلفي، وهي منشأة خاصة بالدولة، دولة التوحيد المملكة العربية السعودية، أو غيرها كذلك من الجامعات المعتمدة في الدول، فإن هؤلاء الناس هم مؤقتون فيها، ليس هم من أنشأوها ولا من صرحوها، ولا إنما مشرفون عليها، قد يذهبون ويأتي غيرهم وهكذا، وقد تكون الدورة للسلفيين فيتمكنون من هذه الأماكن ويديرونها ويعلمون دين الله عز وجل للناس. فلا حرج في التسجيل في هذه الجامعات والمعاهد والاستفادة منها وحفظ المتون للدروس الشرعية والعلم الشرعي، حتى ينتفع طلاب العلم بعقيدة السلف الصالح، بعقيدة السلف الصالح، وينتفعون بما فيها من علم. فالجامعات مثلا فيها كثير من الحزبيين، بعضهم عمداء للكليات، وبعضهم مدراء للجامعات، وبعضهم كذا، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويتفقه ويتعلم ويسير على طريق السلف الصالح، ويلزم إخوانه السلفيين من أهل السنة والجماعة، ويمشي معهم ويتدارس معهم ويذهب إلى العلماء ويطلب العلم ويتفقه في دين الله ويعلم دين الله، حتى ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. والشيخ عبد المحسن القاسم الذي أعرف أنه من طلاب الشيخ الفوزان كما ذكر في ترجمة من تراجم للشيخ صالح، ولكن لا أعرف الرجل حقيقة ولا أدري عن شيء، ولكن الهدف أن هذه المعاهد معاهد تبع الدولة ينتفع بها طالب العلم بما فيها من علم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.